وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنا، جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان، وقيل مالك بن صفوان، في السنة 6 هجرية، وماتت في السنة 56 هجرية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: حقوق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، الترضي عنهم والثناء عليهم وإكرامهن بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن المتقدمات منهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، اثنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، سودة بنت زمعة العامرية، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، زينب بنت خزيمة الهلالية، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، زينب بنت جحش الأسدية تزوجها بعد زيد بن حارثة رضي الله عنهما. ثامنا، جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان، وقيل مالك بن صفوان، سنة 6 من الهجرة، وماتت سنة 56 هجرية رضي الله عنها. هذه جويرية تعتبر بشهادة عائشة رضي الله عنهما أكرم امرأة وأكثر امرأة بركة على قومها رضي الله عنها، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الخبر أن بني المصطلق يتجهزون لغزو المدينة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب رضي الله عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من هذا الخبر قبل أن يجهز جيشا لغزوهم، فأرسل رجلا يثق به، فوصل إليهم ووجدهم يستعدون ويجمعون الجموع، وكل من أطاعهم من العرب يجمعونه ليغزو المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نغزوهم قبل أن يغزوننا، لأن الغازي يكون عنده القوة والشجاعة بخلاف المغزو فهو يخاف وقد يلقى في نفسه الرعب فيهرب، لأن من أتاه غالبا فإنه أقوى منه. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادته عليه الصلاة والسلام، وذهب لبني المصطلق على ماء يقال له المريسية، تجمعوا حوله، فلما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا. وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القادم على القوم يخاف منه، والمقدوم عليه عربة للهلاك والتلف، فهربوا وتركوا النساء والأطفال في منازلهم، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلب الأطفال والنساء وأخذهم على غنيمة للمسلمين، لأنهم أرادوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أغار عليهم وهم لا يعلمون، فليست من صفته صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا علم أنهم يتجهزون لغزوة حاول أن يغزوهم على غرة، وإذا لم يعلم عن تجهزهم فإنه ينذرهم عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا دعاهم إلى الجزية والإذعان، فإن أذعنوا حفظ أموالهم وذراريهم، وإن رفضوا قاتلهم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كانوا يتجهزون لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، هم ومن حولهم من العرب، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلب أموالهم ونساءهم وأطفالهم، وصاروا غنيمة للمسلمين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء رقائق رقيقة بملك يمين بين الغانمين بين المسلمين، فصارت هذه تسمى برة، برة بنت الحارث بنت الأمير بنت كبير القوم، صارت في نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فقالت له: أنا بنت الملك ملك خزاعة، ما يصلح أني أكون رقيقة عندك، وهو رضي الله عنه فقير ما له مصلحة من استرقاقها، فباعها على نفسها، اشترت نفسها منه بمبلغ من المال. فلما اشترت نفسها ما عندها أحد، أبوها حارف وأسرتها حاربون، وبقيت هي في مدينة أسيرة، فمن تستعين به؟ أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: يا أم المؤمنين، أريد الدخول على محمد، لكم ماذا تريدين؟ قال: تريد الاستعانة منه يعينني على كتابتي، أنا كتبت ثابت بن قيس بن شماس وأريد الكتابة. عائشة كريمة من كرام رضي الله عن الجميع، تقول: كرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في بد، لا بد أن أذن لها، يعني كيف أمنعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإلا من حين أقبلت إلي وأنا كارهة دخولها، لأنها مليحة جميلة، وعرفت أنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في فكره وسلبته نظراته، فأذنت لها رضي الله عنها على كره: يا تدخلي. دخلت وقالت: يا رسول الله، أنا بنت الحارث من بني المصطلق، والحارث هو قائد القوم وكبيرهم، وتعلم ما أصابنا الله به من الذل، يعني أني أنا أسيرة بنت ملك لكني أسيرة مملوكة خادمة، وإني كاتبت ثابت بن قيس بن شماس على مال، فإني أعانك الله. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، قال: أو غير ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أوفي عنك كتابتك كلها، ما يحتاج تروح إلا أحد تسألينه، وأتزوجك. هذه أكبر أمنية عندها، أن تكون زوجة للمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما دعاها إلى الإسلام وأسلمت رضي الله عنها، فأوفى عنها كتابتها لثابت بن قيس بن شماس وتزوجها. قال: قد فعلت. وتزوجها صلى الله عليه وسلم وصارت إحدى أمهات المؤمنين، وليلة دخوله بها عليه الصلاة والسلام أعتق من أهلها وجماعتها 100 بيت، وفرد 100 بيت رقة أعتقوا، قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يصح أن نستخدمهم، أعتقوهم لله. أول كرمة شدد عنها صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن 100 بيت كانوا أرقى يباعون ويشترون، وباعوه في أي مكان صح، أعتقوا لأجل زواج برة هذه برسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت أم المؤمنين. فتقول عائشة: لا أعلم امرأة أكثر بركة منها على قومها من جويرية هذه. فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم كره أن يقال خرج من عندي برة، وقال: أنت جويرية، وغير اسمها. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل أو المرأة في اسمه تزكية أو في اسمه دناءة أو في اسمه تعبيد لغير الله يغير اسمه عليه الصلاة والسلام، فغير اسم برة إلى جويرية، وصارت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. بقيت في بيت النبوة، هيأ لها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا، فقدم أبوها ومعه الإبل العظيمة الكثيرة، ودل على النبي صلى الله عليه وسلم: البنتك عند محمد عند رسول الله. هاتى إليه وقال: يا محمد، عندكم بنتي وأنا ملك القوم، ولا يصلح أن تكون جارية، لا يصلح أن تكون مملوكة، لا تصلح أن تكون عبدة، لا، حرة بنت قوم، فاطلب ما شئت من المال، اطلب ما شئت من المال ثمنا لبنتي جويرية. فقال عليه الصلاة والسلام الحبيب الكريم: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ يرالهن هذا أحسن شيء. قال: أخير بيني وبينكم، فإن اختارتكم فاذهبوا بها بدون شيء، وإن اختارتني فأنا ما يمكن أتعذرها، على أنصفت وزيادة، ما أكرمك، ما فكر هذا يحصل له، ولا فكرت البنت أنها تكون أما للمؤمنين قاطبة. فذهب إليها أبوها أولا وقال: يا برة، لا تفرحين، لا تخزين، الرجل خيرك سيخيرك بيني بين تذهبين معنا حرة بنت الملك وبين أن تبقي أرى، قالت: سيكون خيرا إن شاء الله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا من؟ وقالت: هذا أبي. أبوها تعرف ما جاءت منه إلا من قبل أقل من شهر يمكن. قال اختاري، فإن أردت الذهاب مع أبيك فاذهبي بسلام، وإن أردت البقاء عندي فأنا ما أرغب عنك. قالت ما كنت لأختار على الله ورسوله أحد، لا أب ولا أم ولا غيره. فقال أبوها فضحتينا أخزيتينا. قالت لا، ما فضحتك ولا أخزيتك، اخترته عن رأي وعن بصيرة رضي الله عنها. بعض النساء رأيها يعادل آلاف الرجال، رأي حكيم، تحصل لها تكون أما للمؤمنين في بيت النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب تأمر وتنهى في رعي الغنم والإبل، أميرة عليهم، أميرة هي أميرة ملكة، لكن ثم على ماذا؟ على الإبل والغنم والبدو. فزجرها أبوها وقال فضحتينا وأخزيتينا. قالت ما فضحتك ولا أخزيتك. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ولين ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا ببركة هذه البنت الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. يمكن لو أعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت معه استمرت هي وأهلها وذووها ومن المصطلق قاطبة على كفرهم وضلالهم، لكن كرم الخلق يدعو إلى الإسلام قبل الدعوة والكلام. فأبوها يرى أنها فضحته يعني أخذته، فبقيت في الرق بهم رقيقة أم المؤمنين، لكن رقيقة عند ثابت بن قيس بن شماس. بعد هذا أسلم أبوها وأسلم جماعته كلهم رضي الله عن المسلمين منهم. هذه جويرية بنت الحارث، فأصبحت رضي الله عنها من العابدات عابدة. خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة، بعد صلاة الفجر، ورجع إليها ضحى لمنتهى الضحى وهي جالسة في مصلاها. قال ما كنت زلت على المكان الذي فرقتك فيه؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام، هي تروي هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وش يزن هذه؟ ما لحد. الله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. خلق الله لا يحصيهم إلا الله، الأولون والآخرون، وعلى السماء والأرض وما بينهما، ومن في الأرض ومن في البحار، من يحصيهم؟ ورضا نفسه وزينة عرشه، عرش سقف المخلوقات، لو ألقيت فيه السماوات ألقي فيه الكرسي لكان كحلقة من حديد ملقاة في بلاة من الأرض، والكرسي لو ألقيت فيه السماوات لكانت سبعة دراهم ألقيت فيه ترس. وهذا التسبيح زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. احفظها أخي، هذه فيها خير عظيم، كررها، قلها بلسانك وبقلبك باستمرار. سبحان الله وبحمده، هذا تعليم من أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها. بعدما كانت ترعى الغنم أو تأمر وتنهى برعي الغنم والإبل صارت أم المؤمنين فقيهة عابدة رضي الله عنها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا يقوم لها وزن، لا يعلم وزنها إلا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنها وأرضاها. فأصبحت أما للمؤمنين وكريمة من كرام، واستمرت في بيت النبوة حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه عليه الصلاة والسلام، وبقيت بعده إلى أن توفيت عام 56 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة 11، يعني بقيت بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وعمرها بلا ما قيل 60 سنة رضي الله عنها. هذه جويرية أم المؤمنين بنت الحارث التي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها وأمها وأهلها. تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 20 سنة، عمرها 20 سنة زوجها، وكانت مع زوج فقتل أو مات عنها والله أعلم. هذه واحدة من أمهات المؤمنين وهي الثامنة رضي الله عنها، وستأتي البقية إن شاء الله. ما يروى في مجيء أبيها إليها أنه جاء إليها ليفديها بالإبل الكثيرة، جاء بإبل عظيمة من بلادهم ليفتي بها جويرية برة. فلما قرب من المدينة استحسن بعيرين منها، قال هذه بعير صلبة، فربطها وحفظها لنفسه في مكان كذا، ربطها في شجرة يرجع إليها يأخذها يرجعها إلى قومه. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما خاطبه به، وقال له هذه الإبل أتيت بها؟ قال إبلك لك، ولما احتوطت بإثنين منها ربطتها في شجرة كذا وكذا؟ قال من أعلمك؟ قال أعلمني الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشيء لم يعلم عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فتعجب هذا الأمير أن النبي يخبره عن صفة ربط البعيرين هذه، وأنه استحسنها واحتفظ بها لنفسه، ما رغب أن تكون مع الفداء. هذا لعله والله أعلم مما دعاه إلى الإسلام والمسارعة في ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه لإسلامه رضي الله عنه. ثم إنه أرسل عليه الصلاة والسلام إليه رجلا ليأتي بالزكاة، فهذا الرجل حينما وصل قرب من القوم خاف منهم فرجع، فقال الحارس منع الزكاة وأبى أن يعطيني وكادوا أن يقتلونني. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لغزوة كيف يمنع الزكاة وقد أسلم، والرجل يتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار متى يقدم عليه ليكرمه، وقد جمع له أطيب ما عنده من الإبل يريد أن يقدمها زكاة صدقة لله. فإذا بالجيش يتوجه إليه، فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأرسل الله جل وعلا رسولا إلى الحارث هذا فسأل فقال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا جئت من عند رسول الله يريد أن يجهز الجيش لقتالك، لأنه أتى كفلان فزعم أنك طردته وأردت قتله وأنه هرب منك وأنك ما أتى الزكاة. قال لا والله كنت أجمع أطيب الأموال لأدخلها زكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. سمى هذا الرجل الذي كذب فاسقا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهكذا ينبغي للرجال والنساء أن يتقوا الله جل وعلا ويختاروا فيه الخير. بعض النساء تغلب على أمرها، يتدخل الأب أو الإبن أو الأخ أو الأم أو ابن العم في مسائل ما بينها وبين زوجها فتصير معه، وهذا خطأ وجهل وضلال. وإنما على المرأة أن تختار لنفسها ولا تحدم مستقبلها بيدها إشاية فاسق أو كاذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.